إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى، والإعراض عنها طريق الشقاء. أيها المسلمون، إن من بديهيات الإيمان الإيمان والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، نبياً بعثه الله عز وجل للناس كافة، واصطفاه بالدين الذي أتمه ورضيه، وجعله رحمةً للعالمين، وجعل معجزته كتاباً خالداً إلى يوم الدين، لا يستطيع إنس ولا جن أن يأتي بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنزل معه ما يبينه ويوضحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة يا عباد الله، فالسنة وحي من السماء، قال ربنا جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة يا عباد الله، الحكمة السنة بإجماع العلماء. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة يا عباد الله مبينة للقرآن، فإذا ضاع البيان حرف الكلم عن مواضعه. قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا إنها لا تتلى كما يتلى القرآن، بل قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله، أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما يهدي إليه وما يدعو إليه، هو صراط الله عز وجل. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً مزيداً. سشي يا عباد الله كبرمي les vérités indémontables de la foi, il y a le fait de croire et d'agréer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager. Un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à tous les gens. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et l'a élu avec une religion qu'il a lui-même agréée et parachevée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même agréé et parachevé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une miséricorde pour l'univers, et il a fait que son miracle eh bien, soit un livre éternel jusqu'au jour de la résurrection. Pas un être humain ou pas un djinn n'a la capacité de donner son équivalent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le faux ne l'atteint d'aucune part, le faux n'atteint le Coran d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé avec ce Coran ceux qui l'expliquent et ceux qui le clarifient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai reçu le Coran et son équivalent en surplus, c'est-à-dire la sunna, la tradition prophétique. Et la tradition prophétique, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, est une révélation qui vient du ciel, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il ne prononce rien, yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne dis que ce qu'on me révèle de dire. Je ne dis que ce qu'on me révèle de dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran, Allah azza wa jalla a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également en parlant des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et gardez dans vos mémoires ceux qui dans vos foyers et récitez des versets d'Allah azza wa jalla et de la sagesse. Et la signification de la sagesse dans ces deux versets qu'on a cités précédemment, eh bien c'est la tradition prophétique, c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette signification fait consensus auprès des savants de la sunna. Et la sunna, ya ibad Allah, éclaircit le Coran. Et si la sunna disparaît, cela aura pour conséquence de déformer les versets du Coran de leur sens. Hassan ibn Atiyya rahimahullah disait, Jibril descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna comme il descendait avec le Coran. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah disait, la sunna descendait sur lui par révélation tout comme le Coran, si ce n'est que la sunna n'est pas psalmodiée comme l'est le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fi surat ash-shura, la consultation, et en vérité tu guides vers un droit chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, eh bien sa signification, c'est-à-dire que ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna, et ce vers quoi il guide, et ce vers quoi il invite, eh bien cette sunna, eh bien c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.